أنس في بلاد العجائب، تأليف أم البنين. إخراج عمرو القاضي. شهاب! شهاب! من؟ من يطرق الباب؟ إنه أنا، أنس! أنس، أين كنت؟ لم أرك منذ مدة. الحمد لله أنك لم تمت. ما هي أخبارك؟ لقد وصل أخي الصغير معي اليوم، ورأينا خباب الصغير وأم أنمار وهي تشتريه. إنه لم يعد صغيرا يا صديقي، أصبح رجلا. وهل لا يزال عند أم أنمار؟ نعم، ويعمل بالحدادة ويصنع السيوف، وقد أسلم ولله الحمد. وأم أنمار؟ ما لم تسلم. إنه شاب رائع وشديد التحمل لأقصى أنواع الألم. ألم؟ نعم، فأم أنمار عندما علمت بإسلامه عذبته عذابا شديدا. كيف؟ كانت تحمل حديد في الكير وتكوي به رأسه لتجبره على الكفر. يا إلهي، كم هو مؤلم! وهل استجاب لها؟ لا، لقد ثبت على الإسلام. أريد أن أراه. تعال معي، سأشتري منه سيفا. حسنا، هيا بنا. اجلس وانتظر حتى أرتدي ثيابي. أنا في انتظارك. أصبحت تسير سريعا مثلي يا أنس. لقد تعلمت منك الكثير يا شهاب. أصبحت أنتظر ظهورك المفاجئ وأحبه. وأنا أيضا أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتني فيه يا صديقي. انظر، انظر إلى تلك المرأة المجنونة، إنها تعوي كما تعوي الكلاب. إنها أم أنمار، فقد انتقم الله منها ويصيبها صداع في رأسها تعوي منه كالكلاب. ألا يوجد طبيب؟ حار معها الأطباء ولا يجدون لها علاجا إلا أن تكوى بالنار في رأسها، تماما كما كانت تفعل بخباب. نعم، وتذهب إليه وتطلب منه بنفسها أن يكوي لها رأسها. سبحان الله، لقد مر عليه رسول الله وهم يعذبونه يوما، ودعا الله له، قال: اللهم انصر خبابا. ها نحن قد وصلنا، سأراقبك وأنت تشتري منه. حسنا. شهاب، أرى ظهره غريب المنظر، لأنه ليس به لحم. ماذا؟ ليس به لحم؟ كيف هذا؟ نعم، فقد كان المشركون يجمعون الحجارة ويذهبون إلى أم أنمار ويضعون الحجارة في الكير حتى تحمر، ويفرشون بها الأرض ويجرجرونه عليها، فما يطفئها إلا لحم ظهره وشحمه. يا لصبره، ما أعظم خباب بن الأرت، ما أروع خباب بن الأرت. أترى كيف تحترمه أنت وتقدره؟ وقد استهزأ به المشركون ولم يحبوا أن يجلس معهم ليسمعوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وطلبوا منه أن يصرفه وأصحابه ويجعل الأغنياء والأشراف يوما وللفقراء يوما. يا إلهي، وما الذي حدث؟ لقد أتى الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. اقرأ يا أنس. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء، فتطردهم فتكون من الظالمين. إذن يا شهاب، كانت الآيات عنهم. شهاب، إنني أشعر بدوار. أنس، استيقظ، أنت تقرأ القرآن. أخي بلال، نعم يا حبيبي، إنه القرآن. نعم يا بلال، لأحكي لك عن خباب بن الأرت، ولتنادي يا عمر وسارة.